بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله، وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المشرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار. هذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. وجاء أيضا: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. فأنت يا عبد الله في هذه الدنيا لا تغتر بأنك تصلي وتصوم، بأنك تتصدق وتفعل الخير، ما تدري ماذا سيختم الله عليك. ما هو الواجب عليك؟ الشفقة، أنك تشفق على نفسك في هذه الدنيا. هل عملك سيتقبل منك أم لا؟ هل سيختم الله عز وجل على عملك بخير أم لا؟ أما الإنسان بعضهم إذا صلى أو صام يظن نفسه أنه بلغ القنطرة، ما أحد يدري والله هل أعماله تقبل أم لا. فالمؤلف هنا يقول: ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا. نعم، لماذا؟ لأن أعمالك ليست هي التي ستدخلك الجنة، إنما برحمة الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم لن يدخل الجنة إلا كلكم لن يدخل الجنة بعمله. قال: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد هذه الذي من صلاة وصيام وحج وغيرها من أعمال البر هي أسباب لدخول الجنة وليست بمقابل للجنة، إنما برحمة الله تبارك وتعالى. طيب، إذا كان برحمة الله عز وجل، إذن نشفق على أنفسنا، على حالنا. والله يا إخوة، أما من اغتر بعمله هذا مرض. نعم، أصابه الغرور، أصابه العجب، بل واجب عليه أن يشفق على نفسه. لماذا؟ ما يدري ماذا يختم الله عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يختم المرء على عمله، أي إذا ختم يختم على عمله. نعم، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبد استعمله. قالوا: يا رسول الله، وما معنى استعمله؟ قال: يوفقه لفعل الخير قبل مماته، يوفقه لفعل الخير قبل مماته. وجاء في حديث آخر: إن الله إذا أحب عبد عسله، عسله. قالوا: يا رسول الله، وما عسله أو عسله؟ قال: يوفقه لعمل خير قبل موته، قبل موته. فكما جاء في الحديث: كان بعضهم يقول عسلك الله، أي وفقك لعمل خير قبل مماتك. قال: وينبغي للرجل المسرف على نفسه، أي المسرف بالمعاصي، ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن، أو يحسن بالله الظن. نعم، وهذا حديث أخرجه مسلم من حديث جابر. قال: ويخاف ذنوبه، فإن رحمه فبفضله، وإن عذبه فبذنب. فإن رحمك الله عز وجل فهذا فضل منه، وإن عذبك فهذا جزاء ذنبك يا عبد الله. فالإنسان يحسن الظن بالله تبارك وتعالى قبل موته، فيحسن الظن بالله تبارك وتعالى قبل موته. قال: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى اطلع نبيه على ما يكون في أمتي إلى يوم القيامة. نعم، كما جاء في حديث متفق عليه من حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره ما سيكون يوم القيامة، فهذا نؤمن به. والإيمان بالغيب هذا يعتبر من أركان الإيمان، والغيب على قسمين: غيب مطلق هذا لا يعلمه أحد ولا نبي مقرب ولا ملك ولا أحد إلا الله، بل هو صفة من صفاته لا ينازع الله عز وجل أحد بهذه الصفة، فمن نازعه فيها كفر أو ادعى أن له هذه الصفة فقد كفر. هذا الغيب المطلق. أما الغيب النسبي فقد اطلع الله أو أطلعه الله عز وجل على بعض خلقه كملائكته وأنبيائه، فهذا الغيب النسبي لا بأس به، لأن الله عز وجل قد أطلعه على عباده وعلى أنبيائه. نعم، فهذا الغيب الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هو من الغيب النسبي وليس من الغيب المطلق كما يدعي ذلك الصوفية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في اللوح المحفوظ، وكما تدعي الرافضة أن عليا يعلم ما في اللوح المحفوظ. فهذا معناه رد على هؤلاء الصوفية والروافض الذين يقولون أن علي يعلم علم اللوح المحفوظ والنبي يعلم أيضا علم اللوح المحفوظ، وكما ذكرنا لكم ما قاله صاحب البردة: يا أكرم الخلق من لي من ألود به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن آخذا بمعادي يوما فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قال ابن كثير: ما ترك شيء لله، ما ترك شيئا لله، يعني بهذه العبارات، فإن هذه الأشياء والألقاب التي أتى بها كلها لله تبارك وتعالى. قال: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ستفترق هذه الأمة، هل هي أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ الصواب أنها أمة الإجابة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود، ثم قال: افترقت النصارى، ثم قال: وستفترق هذه الأمة. أمة من؟ أمة الإجابة. ستفترق هذه الفرق كلها في النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما خالف الكتاب والسنة فهو في النار. نعم، كل ما خالف الكتاب والسنة فهو النار. والمخالف قسمان: إما بدعة تخرجه عن الإسلام، وإما بدعة تجعله مفسقا. فالذي تخرجه عن الإسلام كأصول البدع الروافض وأصول بدع الجهمية وأصول بدع القدرية وأصول بدع المشبهة وأصول بدع المعتزلة على من يقول بكفرهم لأنهم يقولون بخلق القرآن. وأما البدع المفسقة التي يعني ماذا يبتدع فيها الإنسان، فهي كما قال بعضهم على قسمين: قسم يخالف منهج أهل السنة والجماعة، قسم يخالف المنهج، وقسم تكون بدعة أصلية لكن زيد فيها. فالذي خالف المنهج والطريق فهذا يدخل أيضا في 73 فرقة. ولذلك لما سئل الشيخ بن باز عن فرقة الإخوان المسلمين قال: هم من 72 فرقة. نعم، لماذا؟ لأن المنهج الذي ساروا عليه. أما الذي يأتي ببدع زيادة عليها هي أصل لكن يزيد فيها، ليست بدعة أصلية، هذا الكلام فيه ليس كالكلام في الذي يأتي ببدع أصلية. فهؤلاء في 72 فرقة، في 72 فرقة. أما هؤلاء فهم على شفا جرف انهار، على ضلالة. الذي يأتي بالبدع الذي يكون لها أصل لكن يزيد فيها، يزيد فيها. مثال ذلك: يأتي ببدعة رفع الصوت بالذكر. معروف أن رفع الصوت بالذكر أن الذكر سنة، لكن يرفع صوته بذلك، يرفع صوته بذلك. فهذه الذي يتأثر فيها بعضهم. ومن الذي يكون من هؤلاء الفرق الضالة المنحرفة؟ هم الذين يعلمون الطريق، هم الذين قد أقيمت عليهم الحجة وبينت لهم الرسالة، أما العوام فهم تحت المشيئة. نعم. قال إلا واحدة، من هي؟ الجماعة. اختلفوا على عدة أقوال، من هذه الفرقة التي تنجو من النار، أي تكون فرقة منصورة ناجية؟ الجواب أن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على عدة أقوال. القول الأول قالوا هم أهل السنة والجماعة كما ذكر هنا المؤلف، قال وهي الجماعة قيل من؟ ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والأصحاب، وقيل هم أهل الحديث، هم أهل الحديث، وقيل هم من تمسك بالكتاب والسنة وكان يقتف أو يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قول أو فعل أو اعتقاد، وهذا هو أقرب الأقوال، وهذا هو أقرب الأقوال. وأما قول ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه اللفظة أخرجها الترمذي من حديث أبي هريرة وفيها ضعف، وفيها ضعف، نعم، في غالب ظني أن فيها عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الأفريقي، ضعيف. قال وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر، أي ما افترقوا، وهكذا كان في زمن عثمان ما افترقوا، فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع. نعم، فلما قتل عثمان أصبحت الأمة تعاني من هذا الافتراق، وتعاني من هذا الاختلاف، وتعاني من هذه الفتن والحروب بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. خرجوا فرقة من الخوارج قتلت عثمان، على ماذا؟ على أمور كانوا يقيمون منه، لا أحد من أصحاب النبي شارك فيها كما يدعي بعضهم، ما أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة الكرام شارك في قتل عثمان أو خرج على عثمان، ما أحد. وما ينقله الرافضة كذب، راجع ما ذكره شيخ الإسلام في كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة الاثنى عشرية. نعم، فهذا كذب، لم يشارك أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في قتل عثمان. قال وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا. نعم، كل يدعي وصلا بليلى، هذا له راية وهذا له راية، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به ودعا الناس إليه، فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، يعني كان الأمر معروف في هذه الأزمنة المتأخرة حتى جاء زمن بني فلان. قالوا لماذا لم يصرح المؤلف بهذا الزمن؟ قالوا لأنه أوذي وسجن وعذب بسبب يعني ماذا ما ينقله عن هذه الدولة، وهو في هذا يريد الإخفاء، يريد الإخفاء في خلافة بني كذا، أي في خلافة بني أمية. قال انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع، ويقال أنه في بني العباس، نعم في بني العباس عفوا، لأن في زمن بني أمية ما كان هناك شيء من البدع ظاهرة، فلما جاء زمن بني العباس ظهرت البدع وتفشت، وأقوى بدعة ظهرت في زمن العباس بني العباس هي بدعة ها خلق القرآن، يعني بدعة إيش؟ الاعتزال. الاعتزال كان نوابه وحاشيته من؟ المأمون بشر المريسي والجعد بن درهم، بل بشر المريسي هو أولهم، فاغتر به وعمر بن عبيد، فناصر هذا المذهب 3-4 عقود مذهب الاعتزال، وامتحن الناس في فتنة خلق القرآن، وسجن الإمام أحمد في زمن المعتصم بالله، وضرب وعذب في ذلك وصبر، حتى قويت شوكة أهل السنة والجماعة في زمن المتوكل على الله، في زمن المتوكل على الله. قال: وكثرت الدعاء إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحن في شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. يعني انظروا يا إخوان كيف تغير الزمان من سنة إلى بدعة. فر أهل السنة، فمنهم من التزم الجبال، ومنهم من غادر البلاد، ومنهم من كذا وكذا ذهب واختبأ، ومنهم من عذب، ومنهم من بقى على اضطرار، وتغيرت الحال من سنة إلى بدعة. فهذه سنة الله عز وجل في خلقه. قال: ودعوا إلى الفرقة، أي كانوا يدعون إلى الفرقة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة. الإخوان المسلمون الآن يدعون إلى الفرقة، أصحاب الجمعيات يدعون إلى الفرقة، أصحاب تنظيم القاعدة والدواعش يدعون إلى الفرقة، بايع ولا قتلناك يدعون إلى فرقة المسلمين. نعم، والله عز وجل نهانا عن ذلك. ولا تتفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. وهؤلاء كل له راية يدعو إليها، ويكفر بعضهم بعضا كما قال المؤلف. أصحاب داعش كفرون أصحاب النصرة وأصحاب القاعدة، وأصحاب القاعدة والنصرة يكفرون الدواعش، والإخوان المسلمون يكفرون بعض هؤلاء الخوارج، وبعض هؤلاء الخوارج يكفر هؤلاء. وانظروا يا أخوان، كل يكفر بعضهم بعضا. قال: وكفر بعضهم بعضا، وكل داع إلى راية وإلى تكفير من خالفه. نعم، أنت الآن إذا ما ارتضيت قولهم أنت كافر، حلال الدم. إلى راية، أنا عندي راية. رأيه، نعم نعم، مسكون الهمزة ساكن، رأيه. نعم، وإلى تكفير من خالفه. فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له. والرعاع هم كل من يتبع كل ناعم. قال بعض السلف: الناس ثلاثة: عالم معلم الناس، عالم معلم الناس، وطالب متعلم، وثالث همج رعاء. يتبعون أو أتباع كل ناعة، أتباع كل ناعة. فأنت انظر في الفتن، إما أن ستجد عالم أو طالب علم أو همج رعاء يتبعون كل ناعة. واضح الآن؟ وكما قال الحسن البصري، قال: الفتن تؤتى من قبل رجلين، صاحب هوى وجاهل، صاحب هوى وجاهل. فالذي يستحكم فيه الهوى أتوقع منه أي شر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مقولة تسطر بالذهب، قال: إذا ضلت العقول فليس لها حد معقول، إذا ضلت العقول فليس لها حد معقول. قالها وهو يرد على الفخر الرازي. لماذا؟ لأن الفخر الرازي كان مشهور بالذكاء والفطنة، وعنده أسلوب، لكنه ضال، بل كفر الفخر الرازي صاحب التفسير، وليحذر من تفسيره لأنه قد حشاه اعتزال. نعم، فهذا الرجل رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، فلما رأى ضلاله قال: إذا ضلت العقول فليس لها حد معقول. يعني إذا دخلت الضلالة يا إخوة في العقول واستحكمت فتتوسع وتتوسع، وكل يوم ستسمع شيء جديد، والأيام حبلة، كل يوم ستسمع شيء جديد. لا تجعل هذا الأمر استغرابا واستعجابا، لا، بل تتوقع ذلك، أنه في كل يوم سيظهر لك شيء جديد إذا استحكم الهوى العقول. والثاني الجاهل الذي ما يدري، ما عنده علم، ما عنده مقياس، فهذا معذور، إلا إذا كان جهله عن عناد. قال والرعاء ومن لا علم له، وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا فأتبعهم فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى. الآن انظروا يا أخوان، بعضهم يقول الظلم الظلم، إلى متى الظلم؟ يجب علينا أن نخرج. إذا متى سنسكت على هذا الظالم؟ إلى متى؟ قد نفد الصبر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لك ما هو الصبر؟ نعم، بيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام ما هو الصبر. ماذا قال؟ قال إنكم ستجدون بعدي أثرة، أي إيثار قوم على قوم، يعطى لأقوام ويترك أقوام آخرين. إنكم ستجدون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. أمر مستنكر، أليس الظلم من المستنكرات؟ نعم. أليس فشو والمعاصي من المستنكرات؟ نعم. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال إذا طفح الكيل، إذا بلغ الروح الحلقوم، إلى متى؟ قالوا فما تأمرنا، ماذا نفعل إذا رأينا مثل هذا؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال اخرج إلى الشارع، كسر الطرقات، الأموال العامة والخاصة، احرق السيارات، احرق الطرقات، افعل افعل تغيير، سبح اذكر الله في التغيير. اف لك ولعبارتك هذه يا من تقول نحن نسبح ونذكر الله في التغيير، متى كان هذا التغيير مشروعا؟ ويستدلون بحديث أن رجل آذاه جارة، فقال له النبي اخرج متاعك، فأخرج متاعه، فقال يديني جارة، هل هذا يقاس فيه على فعل الحاكم؟ أخرج جارة وهكذا خرج إلى الساحة، كسر الطرقات وفعل البدع، كلمة حق عند سلطان جائر، ويستدلون بأشياء والناس يصدقونهم. كلمة حق عند سلطان جائر، اذهب إليه، اذهب إليه وادخل ودق مكتبه وقل له أنت ظالم، ما تأتي وتجلس لي في المقاهي والزوايا وتقول يا ظالم، وتكسر وتحرق، وتأتي على أناس لا لا لا ناقة لهم ولا خطام في هذه القضية وتقول نحن نريد الحاكم. ما دخل الرعية؟ ما ذنب الرعية؟ سأغلق الطريق، ما ذنب الرعية؟ تغلق الطرقات وتحرقها وتجلس وتضيع مصالح المسلمين، على أي ذنب؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهكذا رغبوهم في الدنيا، أموال تذهب. الذين خرجوا على عثمان ماذا قالوا؟ أين أموال الفيء؟ هكذا كانوا يقولون، أين أموال الفيء؟ عمر دخل وأخذ، أين أموال الفيء؟ ما نراها. وهؤلاء الآن في زماننا هذا، انظر مؤلف كأنه يتكلم على زماننا، يخرجون من أجل الدنيا، العيش، لا فقر بعد اليوم. من قالها بلا فقر بعد اليوم؟ سنة الله عز وجل، الفقر موجود إلى أن تقوم الساعة، لا فقر بعد اليوم، كذب دجل والله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نوليها من كان يريدها أو من يتمناها، لا نوليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، ما يولي إنسان يطلب حكم، فمن طلب السلطة ارفع يدك منه وانفض يدك منه. والله رجل يطالب بسلطة لا تأمن منه خير، لا تأمن منه خير. وهؤلاء يقولون سنغير سنغير سنغير، أي تغيير؟ غيرتم البلاد إلى ما هو أسوأ، والله غيروا البلاد إلى ما هو أسوأ يا أخوة. قال وكفروا من حيث لا يعلمون، لعل المؤلف يرى أن الخوارج كفار وهذا مذهب قال به جماعة من أهل العلم، من وجوه شتى. ووضعوا القياس، أي جعلوا المسألة قياس، لم يجعلوا الدليل نصب أعينهم، وحملوا قدرة الرب في آياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم. نعم، تحكموا إلى العقول وتحاكموا إليها، وتركوا الكتاب والسنة عرض الحائط. إلى متى؟ اصبر إلى أن تموت، اصبر إلى أن تموت، لا يجوز لك الخروج. قال فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم ردوه فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. نعم والله صارت السنة الآن غريبة وأهل السنة مطاردون في كل مكان. نعم والله يا أخوان بسبب هذه الثورات وسبب هذه الانقلابات ما أصبحت البلاد في خير. أي والله الآن بعض الناس يقول فتنة كما قال الحسن البصري وثبت عنه بسند صحيح قال إذا أقبلت عرفها كل عالم أن هذه فتنة، فإذا أدبرت عرفها كل جاهل أن هذه فتنة. أين أنتم من زمان؟ ينزل سنأتي بغيره، أين غيره؟ انظروا الآن، والله ما تدري من الذي سيحكمك ومن الذي سيتولى عليك ومن قلة الأمن. ذهب الأمن، والله تقتل الناس كما تقتل الشاة، ما أحد يطالب بدمه ويسرق وينهب الأموال العامة والخاصة، ما أحد يطالب بعده. ما السبب في ذلك؟ سقوط. هذا هو التغيير الذي تريدونه. قال ابن عباس رضي الله عنه قال يوم، هذا يحكى عنه، يوم في ظل حاكم ظالم خير من 70 سنة تمطر السماء، خير من 70 سنة تمطر السماء. نعم والله لو صبروا عليه لكان خير لهم، لكن انظر خرج فانتقم من الشعب، الحاكم انتقم من الشعب، انظروا بشار انتقم من شعبه، أيما انتقام، كم دمروا كم قتلوا كم ما يبالي. نعم وهذا حاكمنا الذي نزل انتقم، أتى لنا بالرافضة قبحه الله، وانتقم من الشعب ومن الحكومة ومن كل، هذا هو. نعم والله وكل من نزل انتقم، وهكذا ينتقم من الحكومة التي أنزلته وينتقم من الشعب الذي أنزله، فهكذا. لماذا؟ لأن الخروج غير شرعي، الخروج غير شرعي. والله يا إخوان إن الإخوان المسلمين أعداء، أعداء من أشد أعداء السنة، لا تصدق أن الإخوان المسلمين سينصرون الدين. قال ابن حزم ما نصر الله الدين برجل مبتدع، لا تظن أن الإخوان المسلمين سينصرون لك دين أبدا، أصحاب كراسي ومصالح. إيه نعم أصحاب كراسي ومصالح، ما هم حول الدين، دمروا البلاد وعجنوها عجن. الآن سترى سيصطلحون مع الحوثي، سيأتي يوم ويصطلحون وسترون، بل فتحوا سفارات الروافض بعدما هجموا في هذا الجحيم العربي، هم الذين فتحوا سفارات 30 سنة مغلقة في مصر، السفارة الإيرانية فتحها مرسي. هل هذا بالله عليك تنتظر منها أن ينصر دين؟ مكثوا سنة أو سنتين في الحكم، ماذا غيروا؟ أليس هم يدعون التغيير؟ الخمر ما منعوها، قالوا نزيد في الضرائب. الجلد والقطع مسائل خلافية اجتهادية بين أهل العلم، فمن رأى هذا من قال بهذا؟ أن مسألة السارق ومسألة الزاني مسألة خلافية، يجلد أو لا يجلد، من الذي قال هذا القول؟ الله يا أخوان. والآن يعنون، قالوا السيسي أخذها بغير حق شرعي، وأنتم من أين أخذتموها؟ من ساحة الحرية أو ميدان التحرير، وأرجعتم إلى ميدان التحرير، أنتم الذي ربيتم الشعب على هذا فرجعتم إليها. أصحاب الجيش الحر ماذا يقولون؟ زعيمهم يقول لا بأس أن يحكمنا نصراني أو مسلم، ما نبالي، إذا نتركوا هذا الكافر، لو تركتموه لما كانت البلاد أصبحت في دمار وشتات، اتركوه إذا كنتم لا تبالوا إذا حكمك نصراني. إذا المسألة ليست مسألة تغيير أو كذا، مسألة عدم استقرار البلاد الإسلامية. أي والله يا أخوان فرقة، واستعيذ من جنب الفتن. وأنتم جبناء سبوا لأهل السنة، أنتم جبناء، أنتم متقوقعون في المساجد، أنتم ماذا عندكم؟ نعمة كبيرة أننا نتمسك بالكتاب والسنة. وإذا كان مسألة التمسك بالكتاب والسنة جبنا فنحن جبنا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن لنا ذلك. اصبر حتى تلقوني على الحوض. متى هذا الحوض؟ في عام 1000 وكذا وكذا أو في عام 2000 كذا وكذا؟ إلى الممات. اصبر وأدي الحق الذي عليك. ظالم أدي الحق الذي عليك واسأل الله من فضله. طالبك بمال اعطيه، طالبك بمال اعطيه. هذا هي من عقيدة أهل السنة والجماعة. أما هؤلاء الذين يقول لا تعطوا حتى تسقط الدولة، حتى كذا، هذا كذا، غوغاؤون، همج الرعاء. أين هم الآن؟ تركيا، جيبوتي، لندن، هربوا، تركوا البلاد في مصيبة تعج، وهم هاربون معهم الملايين، سيسألون عنها يوم القيامة. فانتبه أن تغتر بهؤلاء، والله انتبه. ولو رأيت لحيته مخضبة بالحنة لا تغتر. نعم والله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. هؤلاء أئمة الضلال، احذر منهم. القرضاوي يقول إن كان الخروج إلى الساحات يعتبر قال يعتبر بغيا أو كذا، ما هذه العبارة أتى بها، قال يعتبر بغيا، فأشهدكم أني من البغاة، يعني يقر بذلك، وأسأل الله أن يحشرني منهم. قلت له آمين، الله يحشرك منهم. يتمنى أن يكون من هؤلاء البغاة الذين يخرجون في ويقطعون الشارع ويحرقون. أسأل الله أن يجعلك منهم. نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على دينه إلى أن نلقاه. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.